وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أيود يعني أيحب أحدكم، والمودة هي خالص المحبة، المودة هي خالص المحبة، وهنا المقصود لا يود، والمعنى أنه لا يود. أيود أحدكم أن تكون له جنة، والجنة المقصود بها البستان، البستان من نخيل وأعناب، من نخيل وأعناب، وذكر النخيل والأعناب في القرآن كثيرا، بل إن الله عز وجل ذكر النخيل والأعناب في سياق الامتنان، ولذلك أفضل الأشجار وأنفعها شجرة النخلة وكذلك العنب، وذلك لما فيهما من المنافع والفوائد. وجاء ذكر هذا أيضا في سورة الكهف في قصة صاحب الجنة الذي كان بينه وبين صديقه أو صاحبه حوار، ولذلك قال جل وعلا: جنة من نخيل مفرد نخلة، وأعناب يعني شجرة العنب مفردها عنبة، قال: تجري من تحتها الأنهار. ولك أن تتخيل هذا المنظر الجميل الأخاذ، جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، قيل من كل ثمرات هذين النوعين من الشجرتين، فالتمر ليس نوعا واحدا وإنما أنواع متعددة، وكذلك العنب ليس نوعا واحدا وإنما هو أنواع متعددة من جهة اللون ومن جهة الطعم ومن جهة الكبر، من جهة الكبر والصغر وغير ذلك، كل هذا في هاتين الشجرتين. وقيل له فيها يعني في هذه الجنة التي هي البستان من كل الثمرات يعني من بقية الأصناف، فلا تقف على شجرة النخيل ولا على شجرة العنب. ثم قال جل وعلا: وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فأصابه، الضمير يعود إلى صاحب الجنة صاحب البستان، أصابه الكبر يعني دلف إلى سن متأخرة عجز فيها عن القيام على مصالح هذا البستان وهذه الجنة. ومعلوم بأن الإنسان إذا كبر في السن فإنه يعجز عن القيام بما كان يقوم به في فترة الشباب مع حرص على المال، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يهرم ابن آدم ويهرم معه اثنان، وذكر منها حب المال. فالإنسان كلما كبر كلما تشبث بهذه الدنيا وحرص عليها أصابه الكبر، فيرى العجز في بدنه والحرص في نفسه وقلبه على هذه الجنة. وله ذرية ضعفاء، الذرية هم الأولاد، أولاده من البنين والبنات، ولكنهم ضعفاء، إما أن يكونوا ضعفاء باعتبار السن كونهم صغارا، وإما أن يكونوا ضعفاء يعني ليس لهم القدرة على القيام على مصالح هذه الجنة أو هذا البستان. قال: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. والإعصار هي العاصفة التي تأتي على شكل حلزوني تلتف وتكون مصحوبة بنار، كما قال تعالى: إعصار فيه نار فاحترقت. والمعنى أن هذه الحديقة اجتاحها إعصار رهيب مشتمل على نار محرقة، فأتى على الجنة كلها وأصبحت أثرا بعد عين، وأصبحت ذاهبة بعد قيام أشجارها. ولذلك قال تعالى: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم آياته، وهذا فضل من الله عز وجل حينما يضرب الأمثال. قال جل وعلا: لعلكم تتفكرون، يعني تستعملون عقولكم. وما منحكم الله عز وجل من النعم حتى تميزوا بين الحق والباطل، وبين الصحيح والفاسد، وبين ما ينفع وبين ما يضر. فهذا المثل هو عود على ما سبق من الأمثال التي ضربها الله عز وجل لمن يتصدق بالصدقات، لكنها مبنية على الرياء وليس على الإخلاص. فهذا الذي ينفق الأموال هكذا يخرجها، ولكن لا يريد وجه الله عز وجل، يأتي يوم القيامة ولا يجد لعمله أثرا ولا ثوابا، فقد ذهب بهذا الرياء، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. ولذلك الرياء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الرياء يأتي على الأعمال بمثل هذه العاصفة وهذا الإعصار المشتمل على نار محرقة، فيجعل العمل هباء منثورا، كما قال جل وعلا عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يكونوا يحتسبون. ولا شك بأن ضرب هذا المثل يوقظ في النفوس الخوف من أن يذهب العمل، ولذلك الإنسان يتجنب الرياء ويعتني بالإخلاص، ويحذر من أن يكون لغير الله عز وجل حظ ونصيب في هذا العمل فيذهب عليه فيخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولذلك قال جل وعلا: كذلك يبين الله لكم الآيات. فالله جل وعلا ودود ورحيم بعباده سبحانه وتعالى، يدلهم على ما فيه صلاحهم ونفعهم ونجاحهم، ويدلهم على ما فيه النجاة يوم القيامة والمحافظة على هذه الأعمال. قال: لعلكم تتفكرون، والتفكر هو إعمال العقل، إعمال العقل والوصول إلى الصواب. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يا أيها الذين آمنوا نداء من الله، وسبق أن ذكرنا وكررنا كلام ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك، واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا أمر، وهذا الأمر إما أن يحتمل الوجوب أو الاستحباب على حسب طبيعة المنفق. فإذا كان في الأمور الواجبة كالزكوات وكالنفقات فهذا أمر واجب وحتم لازم، ولذلك أنفقوا فعل أمر يفيد الوجوب. وأما إذا كان الإنفاق الصدقة التبرع فهذا على الاستحباب، وهذا قول جماهير أهل العلم، بل حكي الإجماع على أن الصدقة التي هي ليست الزكاة، إنما هي على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الفرضية. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم، الطيبات في مقابلها الخبائث، ولذلك الطيب هنا ما كان طيبا بذاته وما كان طيبا بكسبه، ما كان طيبا بذاته وما كان طيبا بكسبه. فينفق الإنسان من هذه الطيبات، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، كما جاء في الحديث الصحيح: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وهنا أضاف الكسب إلى الإنسان، وهذا يدل على أن الإنسان له كسب، ولذلك الله عز وجل أضاف الكسب إليه. لكن لما قال ومما أخرجنا لكم من الأرض أضافه إلى ذاته العلية سبحانه وتعالى، لأن إخراج هذه الأشياء من الأرض ليس بمقدور الإنسان، فالله جل وعلا هو الذي بيده هذا الأمر سبحانه وتعالى. أما الكسب والاعتمال والاحتراف والوظائف والعمل اليدوي فهذا بمقدور الإنسان، بمقدور الإنسان. ولذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. وهذه دعوة للمؤمن أن ينفق من طيبات الكسب، وأن يحذر أن ينفق الخبيث من الكسب، سواء خبثه خبث ذات، أو خبثه خبث صفات، أو خبثه خبث مكسب. ولذلك بالإجمال أن المحرمات إما أن تكون محرمات بذاتها، وإما أن تكون محرمات بوصفها، بمعنى أن تكون بسبب الكسب. والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيب. وثم قال جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولا تيمموا يعني لا تقصدوا، لأن اليم هو القصد، أو الأمم القصد، أما الشيء قصده، أما البيت قصده، كما قال تعالى: ولا آمين البيت، يعني قاصدين البيت. ولا تيمموا يعني لا تقصدوا الخبيث تنفقون منه ولستم بآخذه. والخبيث هنا قيل في وجه من أوجه التفسير المحرم، والقول الثاني وهو الراجح الرديء، الرديء، لأن الشيء الرديء يسمى خبيثا. وقد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كسب الحجام خبيث، يعني رديء وليس محرم. فليس لفظة الخبيث دائما تطلق على المحرم، وإنما تطلق أيضا على الرديء. والمعنى الرديء الذي يعني هو ليس بكريم الأموال ولا بوسط الأموال، وإنما الذي تأنف عنه النفوس. لذلك الله عز وجل مثلا في آية الكفارات: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم. فلم يقل، فلم يطلق، فلم يرد الطعام المرتفع الثمن ولا الرديء. وأيضا في حديث معاذ، لما حديث ابن عباس لما بعث معاذا إلى اليمن، قال في الحديث أيضا: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ثم قال في آخر الحديث: وإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ الكريمة وإنما تأخذ المتوسطة. وأما الرديء، وأما الرديء الذي يعني يعطى مثلا للبهائم، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يتقصده. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن من الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من يأتي بالقنو، قنو التمر، فيعلقه في المسجد عند أهل الصفة، فيأتي الفقير من أهل الصفة فيضربه بعصا، فينزل البسر اليابس والحشف الرديء. فقيل: أنزل الله عز وجل هذه الآية، قال جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولذلك الإنسان لا يليق أن يتصدق بالرديء، فالله جل وعلا قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، التقوى منكم. ومما يوسف له أن بعض الناس الآن إذا كان عنده طعام أو ثياب أو شيء يذهب فيتصدق بأقلها وبأردئها وبأسوأها، ما يتصدق بالطيب. وهذا لا يعني يفهم بأن الإنسان إذا كان عنده ثياب فضل مثلا زائدة، أو طعام أو شيء يعني يخير بين رميه وبين التصدق به أن يرميه، لا. لكن لا يكون هذا عادة للإنسان أنه ما يتصدق إلا بالرديء. بعض الناس الآن ما يختار إلا الرديء فيتصدق به، وهذا مما نهى الله عز وجل عنه بقوله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لستم بآخذيه أنتم، لو تصدق عليكم بهذا الرديء ها لا تأخذونه برضا نفس، وإنما تأخذونه بضيق صدر وبحرج وبإغماض، قيل إغماض العينين، يعني تأخذه وأنت مغمض، مغمض لعينيك، لكون هذا مما لا يتصدق به، يعني مما لا يمكن أن تقبل مثل هذا، فكيف رضيته على الآخرين؟ وكذلك قيل إلا أن تغمضوا فيه، تنقصوا منه، تقول آخذ هذه بس وأمشي مثلا، مثل ما يفعل بعض الناس حينما يكره الصدقة الرديئة مثلا أو التبرع، يكره ذلك فيجامل الآخرين، يقول آخذ هذه وأمشي بس. ولذلك الإنسان لا يرضى على نفسه أن يتصدق عنه بالرديء، فكيف رضيت على الآخرين؟ كيف ترضى أنك تتصدق بالرديء على الآخرين؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد، اعلموا أيها الناس أن الله غني، له الغنى المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأن كل ما بأيديكم إنما هو من الله وإلى الله سبحانه وتعالى، غني سبحانه وتعالى عنكم وعن صدقاتكم. ولذلك الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، ولو أن الناس كلهم اجتمعوا في صعيد واحد ها وفي مقام واحد وعبدوا الله ما يعني أوصلوا نفعا إلى الله عز وجل، ما أوصلوا نفعا إلى الله عز وجل، ولو اجتمعوا فكفروا ما ضروا الله عز وجل شيء. واعلموا أن الله غني حميد سبحانه وتعالى، ختمها باسمين من أسمائه الحسنى، فله الغنى المطلق وله الحمد والجلال والجمال سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا شكور سبحانه وعز. ولذلك إذا تصدقت بالطيب علم الله عز وجل صدقتك وأثابك عليه. ثم قال جل وعلا الشيطان يعيدكم الفقر، الشيطان مأخوذ من شطن إذا بعد، وقيل من شاط إذا تمرد، والشيطان يطلق أيضا على بعض الإنس، يقول جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي إلى بعض زخرف القول غرورا، لكن المقصود هنا بالشيطان المعرف بأل العهدية إبليس وذريته من الشياطين. الشيطان يعيدكم، الوعد في الغالب يأتي في الخير، الوعد في الغالب يأتي في الخير، والوعيد يأتي في الشر، ها يقول وعدته يعني بالخير، وتوعدته يعني بالشر أو بالضرر، لكن هذه القاعدة لها استثناءات، وقد جاء في مقام أو مقامين في القرآن جاء الوعد والمقصود، وجاءت لفظة الوعد والمقصود به الوعيد، جاء هذا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولعل هنا اختيار مفردة الوعد هنا الشيطان يعيدكم، لأن الشيطان يزين، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، فكأنه وعد والواقع أنه وعيد وجحيم. ولذلك قال الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر يعني يخوفكم الفقر، ولأجل هذا تجد بعض الناس يأتي الشيطان فيوسوس له ويخوفه العيلة والفقر والحاجة والمستقبل، مع أن الرزق محسوم كما الأجل، يقول جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والإنسان في بطن أمه يرسل الله عز وجل ملكا فيكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد، لكن كثير من الناس لضعف إيمانهم استجابوا للشيطان حينما خوفهم الفقر والعيلة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الفحشاء تطلق على الزنا، وقيل تطلق على عمل قوم لوط، والفحشاء في واقع الأمر هو كل عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب والآثام، ولذلك كلمة الفحشاء هي الذنب الكبير أو الذنوب الكبيرة، لكن على حسب السياق والسباق يفهم معنى الفحشاء. ولذلك مثلا أتأتون الفاحشة معناها ماذا؟ العمل عمل قوم لوط. كذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال وينهى عن الفحشاء والمنكر، كل عمل قبيح من كبائر الذنوب. لكن هنا قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، قال العلماء الفحشاء هنا البخل، البخل لأنه من أقبح الذنوب ومن أعظم الخطايا. وبعض العلماء قال يأمرهم بكل رذيلة، البخل وغير البخل. ثم قال جل وعلا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الله أكبر، قال ربنا جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم المغفرة منه والفضل، والشيطان يأمركم بالفحشاء والله يعدكم بالستر سبحانه وتعالى. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. المغفرة هي الستر، الستر، فإذا أذنب الإنسان وتاب ستر الله عليه، أو وقع في أي ذنب فالله جل وعلا يغفر له ويستر عليه. وفضلا قيل الغنى، قيل الغنى، وذكر العلماء فيها معاني، وقيل بأن الفضل هنا الجزاء الذي سيكون للإنسان في الآخرة. والله واسع عليم، ختم الآية بقوله واسع عليم سبحانه وتعالى، واسع الفضل والجود والإحسان والكرم، عليم بما في قلوب العباد من النيات الصالحة أو النيات الفاسدة. ثم قال جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤتي يعطي ويمنح ويهب سبحانه وتعالى. الحكمة قيل الحكمة هنا النبوة، وهذا أحد الأقوال في المسألة، وقيل الحكمة هي السداد والإصابة، إصابة الحق والسداد، مثل ما عرفها بعض العلماء الحكمة هي وضع الشيء في موضعه الصحيح، في وضع الشيء في مكانه الصحيح في زمانه، في زمانه ومكانه وحاله، بمعنى أن الله تعالى يرزق الإنسان سدادا، ولذلك سداد في القول وسداد في العمل وسداد في الفكر وسداد في جميع أموره الظاهرة والباطنة، هذا من الله عز وجل. يؤتي الحكمة من يشاء، ولذلك فيها أيضا فائدة نسبة النعم إلى الله عز وجل. فالإنسان مهما يعني أعطي وأوتي فالفضل لله عز وجل أولا وآخر. ولذلك ينتبه بعض الناس الذين رزقهم الله عز وجل فهم وإدراك وإصابة وعقل أن ينسى فضل الله عز وجل عليه. فالله عز وجل هو المعطي وهو الواهب وهو الذي منحك هذا الذكاء وهذا العقل، لولا الله ما وصلت إلى مثلها، سلب عقول آخرين وأعطاك عقلا تدرك فيه الأمور وتميز فيه الأشياء. ولذلك قال جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء، من يشاء سبحانه وتعالى، عدلا منه سبحانه وتعالى وفضلا. ومن يؤتى الحكمة يعني من يعطى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحظ كيف قال كثيرا، لأن الإنسان إذا وفق للحكمة وفق لخير كثير، سواء في الأمور العلمية أو في الأمور العملية، سواء في الأمور في الأمور الحياتية الأسرية والاجتماعية أو في الأمور المالية والاقتصادية، سواء في مسائل الدنيا أو في مسائل الآخرة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب، يعني أصحاب العقول، ما يتذكر ويفهم هذه المعاني إلا أصحاب العقول. ثم قال جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم من نفق، من نفقة، أي نفقة، فإن الله تعالى يعلمه. ولذلك الإنسان يطمئن ويعلم ويتيقن بأن كل نفقة أنفقها فالله يعلمه، فالله يعلمه. وأيضا أو نذرتم من نذر، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. والنذر في الأصل مكروه، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، وقال إنما يستخرج به من البخيل. وذهب بعض العلماء إلى حرمة النذر ووجوب الوفاء به. ومسائل النذر يعني تبحث في كتب الفروع. والمقصود وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذه الآية تحتمل بشارة وتحتمل نذارة. البشارة ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله تعالى لا يضيعه، لا يضيعه، يعلمه الله عز وجل ويوفيكم الأجر والحساب عندما تلقونه. وأيضا تحتمل تهديد وإنذار، أن النفقة هذه والنذر إذا كان لغير الله عز وجل فالله أيضا يعلمه ويجازيكم ويحاسبكم عليه. ثم قال جل وعلا وما للظالمين من أنصار، ما للظالمين من أنصار. وبالنسبة للمؤمنين لهم الأنصار، لهم النصرة من الله عز وجل، تأييد الملائكة، وأيضا بإيتائهم الله عز وجل الحكمة. أما من ظلم والعياذ بالله فليس له من الله ولي ولا نصير. ثم قال جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. إن تبدوا الصدقات يعني إن تظهروا الصدقات وتبرزوها فنعما هي، بشرط ماذا؟ أن تكون خالصة لله عز وجل، ليس فيها رياء ولا سمعة. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وهذا امتداح لمن أظهر الصدقة، بشرط أن تكون خالصة لله، وأن يطلب بذلك تشجيع الناس على الصدق. ثم قال جل وعلا وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والمعنى أن مسألة المفاضلة بين إظهار الصدقة وإخفائها في واقع الأمر ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى المصلح. الأصل أن الإنسان يخفي صدقته، هذا هو الأصل. الأصل أن الإنسان يخفي صدقته خوفا من ماذا؟ من الرياء، خوفا من الرياء، لأن الرياء يتسلل، قد يتسلل إلى الإنسان من حيث لا يشعر، وقد يتصدق الإنسان بصدقة خالصة ثم يطرأ عليه الرياء، يهجم عليه الرياء هجوم، نسأل الله العافية. ولذلك الأصل في الصدقات الإخفاء. في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا هو الأصل، هذه القاعدة. لكن أحيانا قد يكون إظهار الصدقة أفضل، وذلك لتشجيع الناس على البذل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه بعض القبائل قد ظهر عليها الفقر وكذا، دعا إلى الصدق، فجاء الناس بصدقاتهم، هذا يأتي بكف من شعير وهذا يأتي بتمر وهذا يأتي، فجاء رجل بذهب، بذهب، حتى إن الله تعالى سجل هذا الموقف في كتابه حينما قام المنافقون بلمز الصحابة الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. إذا جاء الصحابي بصدقة قليلة قالوا هل يقبل الله هذه؟ هذا تخذيل طبعا. وإذا جاء بصدقة كبيرة قالوا رياء. ولذلك هذه المسألة راجعة إلى ماذا؟ راجعة إلى المصلحة. فإذا كان في إظهار الصدقة مصلحة، خاصة في وقت مثلا أحجم الناس عن التصدق، أو كان ثم جائحة مثلا أو نازلة أو حاجة، أو دعا ولي الأمر مثلا إلى التصدق وأهاب بالناس أن يتصدقوا، فيكون في مثل هذه الحالة بهذا الاعتبار وبهذا السياق أفضل من إخفائها، لأن الناس الإنسان ضعيف بنفسه لكنه قوي بإخوانه وبالناس، فإذا رأى الناس يتصدقون تشجع إلى الصدق. ولذلك لا نستطيع أن نقول بأن الإخفاء الصدقة أفضل من إعلانها أو إعلان الصدقة أفضل من إخفائها، وإنما المرجع في ذلك اعتبار الحال والزمان. ثم قال جل وعلا: ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ويكفر عنكم سبحانه وتعالى من ذنوبكم ومن خطاياكم ومن سيئاتكم، وسبب ذلك هذه الأعمال الجليلة. ثم قال جل وعلا: والله بما تعملون خبير. سبحانه وتعالى خبير بضمائركم وبنواياكم وببواطنكم، خبير بها سبحانه وتعالى، يعلم من ينفق مخلصا لله أو من ينفق رياء، من ينفق رياء. ونلحظ بأن هذه الآيات ما زالت تتحدث عن الصدقة وأحكام الصدقة، مما يشير إلى أهمية الاعتناء بالصدقة بذلا وأيضا فهما لأحكامها وحرصا على أن تكون مقبولة، وذلك بالابتعاد عن كل ما يسبب إبطالها من الرياء وغيره. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.